وتبقى نقطة، بعض الناس لأجل التمكين، بل كثير من الناس لأجل التمكين يضحي بالعقيدة أو ببعض أسسها أو ببعض مقتضياتها من ولاء وبراء ومن غلظة وشدة على مخالف ظهر عناده وظهرت مخالفته الشديدة أو ظهرت غفلته أو تغافله واحتاج إلى تنبيه جاد. يضحي لأجل ما يظنه تمكينا وفي الواقع لا تمكين بلا عقيدة، إذ أن التمكين إنما جعل لتثبيت العقيدة. أنت بمنزلة إنسان وجد شخصا مريضا يئن لألم ألم به فسقاه سما ليريحه من الألم ومن الحياة معا، هذا هو. حين تميت العقيدة لأجل التمكين المزعوم المتخيل، فأنت كمن يتجرع السم لأجل أن يرتاح من الألم، ولكنك ساعة إذن ستكون قد فارقت الحياة ووقع لك ما هو أبشع من الألم، ألا وهو الموت. فذهاب العقيدة أبشع من الذل، ذهاب العقيدة أبشع من تسلط الأعداء. انظر إلى القوم، عدوهم تسلط عليهم وأراد أن يقتلهم وقتلهم وفعل بهم، وهم على خير وهم ثابتون. وكانت أبشع ما سيقع لهم أن يرتدوا عند الفتنة. ولكن بلا أخاديد وبلا شيء، كثير من الناس تنازل ودون أن توضع سيوف على الأعناق، تنازل ودون أن يتحقق رائحة الإكراه، لأن عند الإكراه يجوز لك أن تتكلم بكلمة الكفر على أن لا تعود لها بعد أن يذهب مقتضى الإكراه. وهذا هو الإشكال الكبير الذي نحتاج أن نعيد طريقتنا في التفكير مبدئيا. متى تنتصر الأمة؟ حدد ما هو النصر ولماذا النصر. وما هي الأمة وعلى ماذا تجتمع ولماذا هي هنا. بعد ذلك تكلم عن نصر وتمكين، أما والمعنى غير محرر فليس ثمة إلا العويل والكربلائيات وعدم التحرير والتنازع والتثبيط لكل صالح مصلح والخضوع لكل فاسد مفسد. والله المستعان.